الله اكبر. وأيوب إذ نادى ربه Miami. شاء الله يا اخي. وذن نون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فاستجبنا له ونجيناه. شاء الله يا شيخ. Thank you.

عليك يا رب. وما أرسلناك إلا